عليه يتألم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله أخي وإخوتي المشاهدين والمشاهدات. وكنا أيها الإخوة وما زلنا في مسائل في الفقه، وكنا قد شرعنا في درس سابق في بداية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم في هذه الحلقة، وهي الحلقة الثانية في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نشرع في مسائل هذا الباب. وكنا قد توقفنا عند قيام الإمام أو المأموم أو المنفرد إذا أراد أن يبدأ ويشرع في الصلاة، أليس كذلك يا أخوة؟ وعلى هذا فنقول المسألة الأولى إذا أراد الإنسان أن يشرع في الصلاة فإن الواجب في حقه أن يكبر. هذا هو قول عامة أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإن أبا حنيفة رحمه الله قال لا يلزم لفظ خاص، بل له أن يتلفظ بكل لفظ يدل على التعظيم والثناء لله جل جلاله. وأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم، على أنه لا يصح إلا أن يكبر، وهذا هو الراجح لما جاء عند أبي داود، عفوا، لما جاء عند الإمام أحمد والترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. فدل ذلك على أن التكبير هو الأصل، ولا يبدأ الإنسان في صلاته ولا يشرع ولا يدخل إلا بالتكبير. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة صلاة المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. إذا ثبت هذا وهو أن التكبير واجب، فإن الراجح والله أعلم سواء قال الله أكبر أو الله الأكبر، فإن ذلك كله نوع تكبير، وهو لا يخالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأفضل ألا يخرج عن قول الله أكبر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب الشافعي، على أن السنة أن يقول الله أكبر، فإن قال الله الأكبر فلا حرج في ذلك، خلافا للحنابلة والمالكية الذين قالوا لا يصح إلا أن يقول الله أكبر، والراجح أن له أن يقول الله الأكبر أو يقول الله أكبر، وإن كان السنة أن يقول ويلازم على قول الله أكبر. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن السنة حال التكبير أن يرفع الإنسان رجلا كان أو امرأة يديه مع التكبير، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. أجمع أهل العلم على أن الإنسان يشرع له أن يرفع يديه حال التكبير، وهو تكبيرة الإحرام، هذا محل إجماع، وإن كانوا قد اختلفوا فيما سوى ذلك. ومعنى إجماع يعني إجماع في مشروعيتها. وذهب الأئمة الأربعة إلى أن ذلك سنة، وبالغ في ذلك بعض الحنابلة والأوزاعي فحكي عنهم أن ذلك واجب، والراجح أنه ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، وإنما هو فعل. والقاعدة كما سوف نأتي إليها كثيرا على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا تدل على الوجوب، إلا أن يأتي أمر يبين ذلك، وإلا فإن الأصل أن أفعاله صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، هذا هو الأصل إلا أن يكون على سبيل الأمر. ومما يدل على أن ذلك ليس بواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث المسيء في صلاته قال فاستقبل القبلة وكبر ثم قل ثم اقرأ ما معك ما تيسر معك من القرآن، ثم كبر، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تطمئن راكع الحديث، وليس فيه رفع اليدين. فدل ذلك على أن رفع اليدين ما حالهما سنة وليس بواجب. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن رفع اليدين مع التكبير لهما ثلاث مواضع. لهما إيش؟ ثلاث مواضع. الموضع الأول أن يرفع يديه مع التكبير فيقول الله أكبر، فتكون التكبير فيكون التكبير مع رفع اليدين، وهذا ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر، فإنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، يرفع يديه مع التكبير، أو قال حين يكبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، حتى يجعلهما حذو منكبيه. فهذا يدل على أن الرفع والتكبير واحد، بحيث يكون انتهاء الرفع مع انتهاء التكبير. السنة الثانية أن يرفع يديه ثم يكبر فيقول الله أكبر، فيكون انتهاء التكبير تال على انتهاء الرفع، وهذا ثابت أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبي ثم كبر. فهذا يدل على أن رفع اليدين كان قبل التكبير. وذهب بعض أهل العلم إلى صورة ثالثة، وهو أن يكبر ثم يرفع يديه فيقول الله أكبر، هذه صورة ثالثة. واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث أنه قال أو أن أبا قلابة روى عن مالك بن حويرث أنه كان إذا رفع يديه كبر وثم رفع يديه، كبر ثم رفع يديه، قال كان إذا وقف في الصلاة كبر ثم رفع يديه. ولكن هذه تكلم فيها أهل العلم وقالوا ليس في هذا دلالة واضحة، بل جاء في بعض الروايات أن مالك بن الحويرث كان يرفع يديه ثم يكبر، فلعل ذلك اختصار من بعض الرواة والله أعلم. وعلى هذا فالسنة هي ممرين، إما أن يكبر مع التكبير يرفع مع التكبير، أو يكبر أو يرفع يديه ثم يكبر. أما يكبر ثم يرفع يديه فإن الأحاديث الواردة في هذا ليست بظاهرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. التكبير يعني من المسائل، التكبير له موضعان، إما أن يكبر حذو منكبيه كما هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، أو يكبر إلى فروع أذنيه كما هو مذهب أبي حنيفة، فالصحيح أن كلاهما سنة. أما تكبير حذو المنكبين فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين كان يرفع يديه حين يكبر حتى تكون حذو منكبيه. ومما يدل على فروع الأذنين ما ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى تكون إلى فروع أذنيه. وفي حديث وائل بن حجر عند أهل السنن قال حتى رأيت إبهاميه قرين أذنيه، حتى رأيت إبهاميه قرين أذنيه، يعني هكذا أو هكذا الله أكبر. وما يفعله العامة أيها الإخوة في حال التكبير بأن يضعوا الإبهامين خلف الأذنين فيقول الله أكبر هكذا، فهذا ليس من السنة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد أن تكون أذن أن تكون إبهاميه قرينا يعني قريبا أذنيه هكذا الله أكبر، ها الله أكبر هكذا. أما ما يفعل العامة هكذا فهذا ليس من السنة والله أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن المصلي إذا كبر فإن الواجب على الإمام وعلى المنفرد أن يسمعوا أنفسهم، ولو حركوا شفتيهم في التكبير أجزأ كما هو مذهب مالك واختيار ابن عباس بن تيمية، فلا يلزم أن يسمع أنفسهم إذا حركوا شفتيهم. هذا هو الواجب في حق كل مصلي، أنه إذا كبر أن يحرك شفتيه. وأما من غير تحريك شفتيه فلا يسمى قولا إلا بالتقييد، كما قال الله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. أما ما يفعله العامة حينما يقول ها يسكت ولا يحرك شفتيه ويقرأ، هذا ليست قراءة. وإذا كبر سكت ثم كبر، وهذا ليس تكبير، فلا بد أن يسمع نفسه. فإذا قال الشارع فليقل الله أكبر أو فكبر، فهذا لا بد فيه من أن يسمع نفسه، وأقل درجات أن يحرك شفتيه، لأن تحريك الشفتين نوع من القول، والله أعلم، كما هو مذهب مالك واختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الإمام فإنه يزيد أمرا آخر، وهو أن الراجح أن الإمام يجب عليه أن يجهر، أن الإمام يجب عليه أن يجهر لأجل أن يسمع المأمومين، وإلا فما فائدة أن يتابع المأموم إمامه وهو لم يسمعه ما يقول؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فهذا يدل على أن هذا واجب على أن لا نختلف عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا هو الأصل، أن الإمام يجهر بحيث يسمع من بجانبه ويسمع من خلفه. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم استحباب ذلك، ولم يعرف ذلك إلا في عهد بني أمية، فإنهم كانوا يسرون التكبير، والراجح أن ذلك واجب. وقد روى البخاري من حديث أبي سعيد أنه كان يجهر التكبير حين يرفع رأسه من السجود، وحين يسجد، وحين يقوم، وحين يركع. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. ومما يدل على الجهر بالتكبير ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه، كما روى ذلك حطان الرقاشي، قال: كنا نصلي خلف أبي موسى رضي الله عنه حتى إذا كبر قال رجل: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فلما سلم أبو موسى قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم. فقال: أيكم القائل كلمة كذا؟ فأرم القوم. ثم قال: أيكم القائل أقرت الصلاة بالبر والزكاة؟ فأرم القوم. فقال أبو موسى: لعلك يا حطان قلتها. قال: ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها، يعني أني أنا خشيت أنك تقول أنت اللي قايله، ولقد رهبت أن تبكعني بها. فقال رجل من القوم: أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تصلون؟ أما يعلم أحدكم إذا صلى كيف يصلي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا صلاتنا وقال: إذا صلى أحدكم، إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليأمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وهذا يدل على أن الإمام إنما يكبر بالجهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإنه يسن للإمام أن يسمع من خلفه قراءته، السنة أن يسمع الإمام من خلفه قراءته. أحيانا إذا كان ذلك في السرية، وأما في الجهرية فإن الراجح والله أعلم أن جهر الإمام في الجهرية سنة، كما هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة. فإن أبا حنيفة قال: إن الجهر في حال الجهر واجب، والإصرار في حال الصلاة السرية واجب. والراجح ومذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب، إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب، لأن ذلك فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على السنة في ذلك. وأما قولنا أحيانا فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة أحيانا في صلاتي الظهر والعصر. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وكان يسمعنا الآية أحيانا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وكان يسمعنا الآية أحيانا. وهذا يدل على أن الإمام يجوز ويشرع له أحيانا أن يجهر بعض الآيات القرآنية ليسمع من خلفه قراءته، كما هو مذهب الحنابلة والشافعية ومن وافقهما. وأما المأموم فإن السنة في حقه أن يخافت، ولا يشرع له أن يرفع صوته لأجل أن يخالط الإمام. ولهذا جاء في عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فسمع بعض الصحابة أنه يقرأ فقال: ما لي أنازع القرآن، قال الزهري: فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام. وهذا في الجهرية. وأما في السرية فالسنة أيضا الإخفات، ولكن لو رفع فإنه جائز، لكن تركه أفضل. وذلك لما جاء في صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر بأصحابه فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، فلما سلم قال: أيكم الذي قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، ولم أرد بها إلا الخير. فقال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها، وهذا يدل على أن السنة عدم الرفع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وابن ماجه: أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة. فهذا يدل على أن السنة ألا يرفع المأموم القراءة، ولا التكبير ولا التسبيح ولا غير ذلك، وربما أشغل من بجانبه. وإنني لا ألاحظ، وقد تلاحظون أنتم وكثير من المشاهدين المشاهدات يلاحظون، أن بعض الناس أحيانا لا يشعر، بحيث يشعر أو لا يشعر وهو مأموم، فتجد أنه يقول: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ألا إياك نعبد وإياك، ولا لا، فيزعج من بجانبه، وهذا ليس من السنة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: أيكم القائل، دليل على أن الصحابة لم يكونوا يجهرون. ولما جهر أحدهم علم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن ذلك قد خالجه، يعني خالطه في قراءته، فدل ذلك على أن السنة هو عدم الجهر ولو بعض آية في حق المأموم. وإن كان ذلك يدل على الجواز، لكن السنة تركه. وإزعاج المصلين فإنه يؤذي، وقد قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وابن ماجه: فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة، كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة، فما بالك إذا كان ذلك بذكر. فينبغي للمأموم أن يراعي عدم الجهر، وأن يسمع نفسه فقط، وأن لا يؤذي. ولهذا ربما تتأذى إذا كنت بجانب شخص يتكلم وهو لا يشعر، فيقول: الحمد لله رب العالمين، ثم إذا سجد إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، ولا لا، هذا ليس من السنة. المبالغة في هذا ليس من السنة. قد يغفل ويقول لا حرج، أما أن يكون هذا هو ديدنه فهذا ليس من السنة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه كان يرفع صوته حال الركوع ولا حال السجود، إنما كان لأجل أن يخبر الصحابة في ذلك. ولهذا قال الصحابة كان لم يعلموا كم يكبر، كم يسبح في ركوعه ولا في سجوده، وإنما ذلك عرفوه قياسا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن المأموم أو الإمام إذا كبر ورفع يديه فإنه أين يضع يديه بعد التكبير؟ هل يضعهما على صدره أو قبل هذا؟ ماذا، كيف توضع اليدين؟ كيف توضع اليدين؟ نقول في طريقة وضع اليدين بعضهما من بعض لهما حالان، وبعضهم يجعلها ثلاثة والأقرب حالان. الحالة الأولى حال الوضع، حال إيش؟ الوضع. وحال الوضع هي أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، يده اليمنى على ذراعه اليسرى هكذا. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي: كان الناس يؤمرون إذا قام أحدهم في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى هكذا. وأما قول بعضهم هكذا يضع الخنصر مع الإبهام هكذا، هذا ليس من السنة، ولا يرد فيه شيء، ولا ينبغي الإنسان يتكلف إلا ما جاء فيه نص شرعي في هذا. ومما يدل على أفضل الوضع أيضا أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى هكذا، لما جاء في الصحيح مسلم من حديث وائل قال: فوضع يده اليمنى على كفه اليسرى هكذا الوضع. هذا وضع. النوع الثاني القبض. والقبض هو جاء في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى والرسخ والساعد، يعني هكذا، هذا الرسخ وهذا الساعد. وهذا ايش يسمى؟ ها؟ هذا يسمى الكوع، هذا الكوع. وعظم يلي الإبهام منقب بكوع، وما يلي لخنصر كرسوع، والرسغ ما وسط. فهذا الكوع وهذا الكرسوع وهذا الرسغ الوسط والساعد هذا. ولهذا يقول: فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه. ولا لا، ما هو الكوع؟ العظم الذي يلي إبهام اليد. وأما الكرسوع فهو العظم الذي يلي إبهام يلي الخنصر. وأما البوع فهو العظم الذي يلي الإبهام الرجل. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وهذا يعني فائدة يذكرها العلماء رحمهم الله في هذا الباب. على هذا فإن القبض أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد هكذا. ومن السنة أيضا أن يضعها هكذا، كما جاء أيضا في حديث أنه وضع أخذ بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى، أخذ بكفه اليمنى على ذراع اليسرى لازقا بكوع، يعني هكذا. هذا أيضا ثابت في السنة، كما ثبت ذلك في عند ابن عساكر بسند صحيح في تاريخ دمشق عن أبي زياد مولى آل دراج قال: إن نسيت فلا أنسى أن أبا بكر رضي الله عنه رأيته قائما يصلي واضعا يده اليمنى في كفه، وآخذا بكفه اليمنى على ذراعه اليسرى لازقا بالكوع هكذا. وهذا يدل على أن السنة بهذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المسألة الثانية: إذا وضع يده هكذا أين توضع اليدان؟ أين توضع؟ هل توضع على الصدر؟ أو توضع تحت السرة؟ أم توضع فوق السرة؟ الجواب: اختلف العلماء في هذا. فذهب الحنابلة والحنفية إلى أن السنة أن تكون اليدان تحت السرة هكذا، تحت إيش؟ السرة. واستدلوا بما جاء عند أهل السنن من حديث علي بن أبي طالب أنه قال: من السنة أن يضع يديه تحت سرته، أن يضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته. وهذا الحديث لا يفرح به، فإن في سنده رجل يقال عبد الرحمن الواسطي، وليس هو بذاك الحديث. فإن في سند رجل يقال له عبد الرحمن الواسطي وليس هو في ذاك بالحديث، ولهذا فالحديث ضعيف. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يضعها على صدره، يضعها على صدره. وهذا هو قول بعض المتأخرين من مشايخنا الفضلاء. أما الجمهور فإنهم يقولون يضعها فوق سرته، فوق سرته، ويطلقون أحيانا بها الصدر، ولا يقصدون بالصدر الذي هو هكذا. بل إن الإمام أحمد في المذهب عنده أن وضع اليدين على الصدر مكروه. تأمل أن وضع اليدين على الصدر عند الإمام أحمد مكروه، وأنكر ذلك كما ذكر ذلك ابن مفلح عنه. والمذهب أن ذلك مكروه، ولا يصح حديث في وضع اليدين على الصدر. وأما الحديث الوارد في حديث وائل بن حجر أنه وضع يديه على صدره فإنه حديث منقطع، يرويه عبد الجبار بن وائل عن أبيه وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه وائل. وأحسن شيء في الباب ما رواه طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن السنة عدم وضع اليدين على الصدر. ومما يدل على عدم السنة في هذا هو أن الناس يؤمرون، كما جاء في الصحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي، كان الناس يؤمرون أن يضع أحدهم إذا قام إلى الصلاة يده اليمنى على ذراعه اليسرى. أنا بسأل سؤال يا أخوان، إذا وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى هل يمكن يضع على صدره؟ أن يقول هكذا صح؟ ولا لا؟ إذا ما يمكن، حتى هكذا ما يمكن. السنة أن تكون طبيعية أو فوق السرة هكذا، هذا هو المعروف، وهذا هو الذي لا يتكلف فيه الإنسان. ومما يدل على هذا أن الإنسان إنما وضع يديه لأجل أنه ذل بين يدي عزيز. ولهذا سئل المنذر ابن مهاجر عن سببي، وهو من الصحابة وليس له إسناد صحيح، ولكن أشار إليه ابن المنذر في الأوسط، وهو نص الإمام أحمد، فقد سأله إسحاق الكوزجي عن ذلك فقال ذل بين يدي عزيز. والدليل هل هو الذي يأتي بحركات عفوية أم يأتي بحركات فيها نوع من التذلل والخشوع؟ الظاهر والله أعلم أن هذا هكذا يقول، وهو أولى، وهو الذي يظهر والله أعلم، وهي القول الثالث أنه فوق السرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فإن حديث الواردة تحت السرة حديث ضعيف، والحديث الواردة على الصدر أحاديثها ضعيفة، والأقرب أنه يضعها فوق السرة لأمور. أولا لأن حديث سهل بن سعد الساعدي كان الناس يؤمرون أن يضع يده اليمنى على ذراع اليسرى، وكذلك يده اليمنى على ذراعه والرسغ الساعد، هذا هو الطبيعة في هذه الحالة الطبيعية في هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من المسائل أيها الإخوة، أين يضع الإنسان بصره حال سجوده، حال قيامه، حال قيامه؟ بعض أهل العلم فصل ذلك، فصل في ذلك، فقال حال القيام والركوع شيء، وحال التشهد شيء آخر. فقالوا أما حال التشهد فإن السنة أن ينظر ببصره إلى أصبعه، لأنه يرفع أصبعه. قالوا ومما يدل على ذلك ما رواه محمد بن عجلان، ما رواه محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد جعل كفه اليمنى اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة ولم يجاوز بصره إشارته، يعني ينظر إليها. هذا الحديث صححه بعض المتأخرين، هذا الحديث صححه بعض المتأخرين من أهل العلم، في حين أن الحافظ أبا عمر بن عبد البر ضعفه، وقال إن محمد بن عجلان تفرد بهذه الرواية، ولعل قول أبي عمر بن عبد البر هو الأصح، وذلك لأن الليث بن سعد وأبي خالد الأحمر رواياه عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه من غير هذه الزيادة، وتابع محمد بن عجلان سفيان بن عيينة وزياد بن سعد وغيرهم كثر رووه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير، لم يذكروا هذه الزيادة، وهذا قد رواها مسلم في صحيحه، يعني عدم الزيادة، فدل على أن زيادة لم يجاوز بصر أشارته الأقرب والله أعلم أنها ضعيفة. ولو صحت فلا حرج الإنسان أن ينظر بصره. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يضع يد بصره في أي موضع، لم يثبت أنه يضعها حال السجود، فإن الحديث الذي وارد في ذلك كما رواه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه يضع بصره موضع السجود لقولها رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل البيت لم يخلف أو يخلف بصره موضع سجوده. فهذا الحديث حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم، فقد أعله الحافظ أبو حاتم الرازي، فقد أعله أبو حاتم الرازي وقال لا يصح في الباب شيء، وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، هذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالإنسان يضع بصره إن شاء إلى موضع سجوده، وإن شاء أمامه خاصة إذا كان الكعبة، وإن شاء على حسب خشوعه، العبرة بالخشوع. وبعضهم يقول يضعه استقبال القبلة، قالوا ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح البخاري ومسلم من حديث البراء قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم نزل قياما ننتظره حتى نراه قد وضع جبهته على الأرض. قالوا فهذا يدل على أنهم كانوا إيش ينظرون إلى النبي. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني عفوا صلوا كما رأيتموني أصلي. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان يبحث عن مكان الخشوع، فإن كان خشوعه هكذا أفضل ففعل، وإن كان خشوعه حال السجود فعل، أو إن كان يريد أن يضع يطأطئ رأسه، كل ذلك على حسب خشوعه. ولا أن بعض أهل العلم قال يكره تغميض العينين، وقد مر معك وقد ذكرنا هذه المسألة وقلنا لا يصح في حديث في تغميض العينين، وإن كان نقل عن عائشة أن ذلك من فعل المجوس. والذي يظهر والله أعلم أن ذلك إذا كان لعارض لا حرج، وأما إذا كان ذلك من قصد الإنسان فالأفضل ألا يفعل، لكن ليس ثمة كراهة، لأن الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي. وإن كان أنه بعض أهل العلم كره كما ذكر ذلك بعض أهل العلم كره ذلك كما نقل الحافظ الإمام ابن القيم في زاد المعاد كلام أهل العلم في هذه المسألة. والذي يظهر والله أعلم لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث في هذا الباب والله أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن السنة في حق الجميع أن يشرعوا في دعاء الاستفتاح، أن يشرع في دعاء الاستفتاح. وما حكم دعاء الاستفتاح؟ وما حكم دعاء الاستفتاح؟ الجواب أن دعاء الاستفتاح سنة، هذا هو قول الأئمة الأربعة بأن دعاء الاستفتاح سنة، وزعم بعض أهل الظاهر أن ذلك واجب، والصحيح أن ذلك سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك في حديث صحيح. ولكن ما السنة في دعاء الاستفتاح؟ يعني ماذا يقول في دعاء الاستفتاح؟ فذهب الحنابلة إلى أنه يقول اللهم عفوا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال الإمام أحمد السنة أن يقول في دعاء الاستفتاح هكذا، وأنا قلت يا إخوان أن دعاء الاستفتاح سنة أليس كذلك؟ نقل عن مالك أنه كره ذلك، نقل عن مالك أنه كره ذلك، ولكن الرواية الثانية عنه أنه موافقة للجمهور، وهذا هو الظن في أبي عبد الله رحمهم الله كما نقل ذلك ابن هبيرة. لكن مع ذلك نقول أن الحنابلة قالوا يستحب للإنسان أن يدعو في دعاء الاستفتاح فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ضعفه غير واحد من أهل العلم، جاء من حديث عائشة مرفوعة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب وقفه على عمر كما ذكر ذلك ابن خزيمة وغيره، كما ذكر ذلك ابن خزيمة وغيره. والإمام أحمد يقول أستحب أن يستفتح بدعاء عمر، فإنه قال ذلك على ملأ من الصحابة، وهذا هو اختيار أيضا أبي حنيفة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن السنة أن يقول كما جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحديث وهذا المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في صلاة الليل، والذي يظهر والله أعلم أن للإنسان أن يقول كل ما ورد، أن يقول كل ما ورد، إلا أن السنة ألا يجمع بينهما، خلافا لأبي يوسف وابن أبي هبيرة فإنهما قال يجمع بينهما، فيقول وجهت وجهي واللهم باعد بيني، أو وجهت وجهي وسبحانك اللهم. وهذا لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث رواه البيهقي، وهو حديث منكر. والصواب في هذا هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وأشار إليه الحافظ بن رجب في قواعده، القواعد في الفقه الإسلامي، القاعدة 12، عندما قال: العبادات الواردة على وجوه متنوعة هل يختار منها أحدها على سبيل الاستحباب ويجوز الآخر، أم تجمع بينهما، أم يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة؟ قال: وهذا هو اختيار تقي الدين أبي العباس بن تيمية، وهذا أظهر. لكن لا بد أن يكون إيش؟ الأحاديث ثابتة. فقد صح عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما كنت تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وجاء في حديث آخر: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال: لقد رأيت بضع عشرة أو بضع وعشرين ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. وقد جاء في حديث آخر: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، كما رواه مسلم في صحيحه. وقد تكلم في هذا الحديث بسبب رواية عكرمة بن عمار، والصحيح أن هذا الحديث صحيح، لأن هذا واضح أنه خرج من مشكاة النبوة، وقد رواه مسلم في صحيحه. وعلى هذا فإن الإنسان يقول هذا تارة وهذا تارة، وإن كان بعضهم يقول ما ورد في صلاة الليل يبقى على صلاة الليل، وما ورد في صلاة الفريضة يبقى في صلاة الفريضة، وإن قالوا في صلاة الليل لا حرج، لأن ما ثبت في الفرض جاز في النفل، وما ثبت في النفل جاز في الفرض، لكن ليس على سبيل الاستحباب، والله أعلم. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم هو أن أبا العباس بن تيمية تختار أن الإنسان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، وهذا أفضل. ثم ذكر رحمه الله قال: ولأنه إذا فعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة فإن ذلك يكون فيه ثلاث فوائد. الفائدة الأولى قال أن ذلك أقرب إلى الاقتداء بالسنة، صح ولا لا؟ أن هذا مرة وهذا مرة. الثاني قال: ولأن ذلك خشية أن تهجر السنة. فإن الإنسان أحيانا إذا ترك السنة، فإن لو فعلت مرة ثانية قيل فعلت البدعة، فلأجل عدم هجر السنة فإن السنة إحياؤها، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. الثالث قال ابن تيمية: ولأن ذلك أدعى لاستحضار القلب، لأن ذلك أدعى لاستحضار إيش؟ القلب. فإن الإنسان إذا كان قد عود لسانه أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، فتجد أنه يقولها ويشرع في الفاتح وهو لم يتدبر ولم يشعر. لكنه إذا كان يقول هذا مرة وهذا مرة، فإن ذلك أدعى إلى استحضار القلب لذلك. وأنا أسألكم سؤال، نحن ذكرنا هذه القاعدة أن العبادات الواردة في وجوه متنوعة، فإن السنة أن تفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، في أي موضع ذكرناها؟ في أي موضع؟ التنوع بين دعاء الاستفتاح. لا، هذا دعاء الاستفتاح نحن ذكرناه في مسألة أخرى. ما هي؟ أجيب. الجواب هو أننا ذكرناها في الأذان، عندما ذكرنا الخلاف أيهما يؤذن هذا وهذا، وقلنا الصواب أن هذا يفعل تارة وهذا تارة، لكن على حسب ألا يشوش على الناس الذين اعتادوا على أذان معروف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. من المسائل أيها الأخوة، من المسائل أنه إذا شرع في دعاء الاستفتاح فإنه شوف المسائل الموجودة، إذا شرع في دعاء الاستفتاح فهل السؤال هل هناك سكوت للإمام بحيث يسكت لقراءة المأموم، أو إن شئت فقل ما هي السكتات الثابتة في حق المأموم في حق الإمام؟ الجواب الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر سكت، إذا كان خاصة في الصلاة الجهرية سكت ما بين التكبير والقراءة بأن يدعو دعاء الاستفتاح، أن يجلس أن يذكر صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح، لقول أبي هريرة كما في الصحيحين أرأيت سكوتك ما بين التكبير والقراءة ما كنت تقول. الثاني أن يسكت سكوتا يسيرا ما بين القراءة والتكبير قبل الركوع، فهذا وإن كان الحديث الوارد فيه حديث عمران بن حسين وحديث سمرة بن جندب ضعيف، لكن هذا هو المحفوظ عن الصحابة أنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط ويجمع بين التكبير والقراءة كما يفعل بعض الأئمة، فإن بعض الأئمة يقول وكان الله عليما حكيما، الله أكبر، صح؟ هذا خطأ، لا يجمع بين هذا وهذا، لأنه يخشى أن يقول الله أكبر أنه من القرآن، فينبغي أن يقول وكان الله، يقول وكان الله عليما حكيما ثم يسكت فيقول الله أكبر. أما سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة لأجل أن يقرأ أو أن يقرأ المأموم الفاتحة، فهذا جاء فيه حديث عمران بن حصين وفي سنده انقطاع، فإن الحسن البصري لم يسمع من عمران، وكذلك في سنده سمرة بن جندب الحسن البصري لم يسمع من سمرة هذا الحديث، وإن كان الصحيح أن الحسن البصري سمع من سمرة حديث العقيقة وسمع منه بعض الأحاديث، إلا أن هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم وقالوا إن الحسن لم يسمع، وكذلك في سنده بعض الكلام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فإن الراجح والله أعلم كما قال أبو العباس ابن تيمية ليس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سكوت الإمام لأجل أن يقرأ المأموم الفاتحة، وعلى هذا فجلوس أو سكوت الإمام الطويل في هذا ليس من السنة والله أعلم. وأيضا ليس من السنة إذا قال الإمام ولا الضالين آمين قال شرع مباشرة، فإنه يسكت سكوت بحيث يتراد إليه نفسه كما هو الظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن الإمام إذا قرأ ودعا دعاء الاستفتاح فإنه يشرع له أن يقرأ الفاتحة، أن يقرأ الفاتحة، وهذه القراءة ركن في حق الإمام والمنفرد، ركن في حق الإمام والمنفرد. وهل الركن في كل ركعة أم هو في ركعة واحدة أم ليس بركن؟ ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يجب على المصلي أن الإمام أن يقرأ دعاء، عفوا أن يقرأ الفاتحة، خلافا لأبي حنيفة في قول عنده، فإنه قال أن ذلك على سبيل الاستحباب، لأن الله يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وأما الحديث الوارد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب، قال إن هذا يعد نسخ، لأنه يرى أبو حنيفة أن تقييد ظاهر القرآن بحديث أحد يعتبره نسخ، والنسخ لا ينسخ المتواتر إلا متواتر مثله. هذا قاعدة عند أبي حنيفة رحمه الله وغفر الله لنا وله، ولأجل هذا يرى أنه اقرأ ما شئت فإن ذلك يصح. وقول عند الحنفية لو قرأ مرة واحدة في أي ركعة جاز، والذي يظهر والله أعلم على أن الواجب أن يقرأ الفاتحة، لقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والله أعلم. وجاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث عبادة بن الصامت، وبعضهم يضعفه، ولكن الأقرب أن الحديث حسن كما رجحه البخاري والبيهقي وغيرهما، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لا، السؤال الآخر، إذا ثبت أن قراءة الفاتحة واجبة، أن قراءة الفاتحة واجبة، فإن أهل العلم اختلفوا هل هي واجبة في كل ركعة أم في مرة واحدة. الظاهر والله أعلم هو مذهب الجمهور أن من المالكية والحنابلة وبعض الشافعية قالوا يقرأها في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، والركعة الواحدة تعد صلاة بدليل قراءة صلاة الوتر، والركعة الواحدة تعد صلاة بدليل صلاة الوتر. فعلى هذا فيجب على المصلي أن اللي هو الإمام والمنفرد أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وهي ركن على الراجح من أقوال أهل العلم كما مر معنا. ولعلنا نكتفي في هذا إلى حلقة أخرى نكمل إن شاء الله المسائل، وهي مسائل الفاتحة ما في تشديداتها وغير ذلك. وفي هذا كفاية إن شاء الله وغنية، واستميحكم العذر أيها الإخوة، فإن الوقت قد داهمنا، وإن شاء الله سوف نكمل مسائل هذا الباب إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله. وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.